يا من هواك عنه نهاني قلبي رفض أن أستقيل الهوى حبك نبضي في دمي يمضي من شفتيك القلب يشرب وارتوى غير أحبك غير موتاني عليك وكون أخلي راسي ياني بين يديك غير أحبك غير موتاني عليك وكون أخلي راسي ياني بين يديك امشي وراه بهيدة غير بشر ما ريده امنيتي امنيتي انا حنا اصير بيده امشي وراه بهيدة غير بشر ما ريده امنيتي امنيتي انا حنا اصير بيده امشي وراه بهيدة غير بشر ما ريده امنيتي امنيتي انا حنا اصير بيده يا نبض قلبي ابقى بقربي لا اهوى غيرك انا فيك اكتفي لولاك ادري ما نفع عمري كشمعة في الريح بعدك تنطفي من دون كل الناس بس اهواك انا مرددا حبك دوما معلنا من دون كل الناس بس اهواك انا مرددا حبك دوما معلنا حبيبي حبيبي من اسمع انت لآتي تبقى لك حضناتي لو قلت لحبك انتهى تحمر خجل وجناتي من اسمع انت لآتي تبقى لك حضناتي لو قلت لحبك انتهى تحمر خجل وجناتي أهواك دوما لا أنسى يوما أعطيك وعدا أني أنسى مستحيل أنت مرادي تسكن فؤادي وقلبي لغيرك أنت لا يميل قلبي حبك ما يحب أحد سواك مثل ظلك باقي بس يمشي وراك قلبي حبك ما يحب أحد سواك مثل ظلك باقي بس يمشي وراك حبيبي حبيبي غيرك حياتي شبيها حبك فرح ماليها ما تسوى شي دنياتي لو انت بس مو بيها غيرك حياتي شبيها حبك فرح ماليها ما تسوى شي دنياتي لو انت بس مو بيها أمنيتي أمنيتي أنا حن أصير بيته.